جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم قل السائل إذا دفع الحاج قيمة الهدي من المدينة هل عليه شيء؟ هذا هو هذا اللي تبرأ به الذمة ما دام انك وكلتهم وهم من الناس الذين التزموا للدولة وعاهدت الدولة واعترفت بهم فذمتك إن شاء الله تبرأ. يوم العيد ما عليك إلا أن ترمي وتحلق ثم تغتسل تنظف وتطيب تلبس إن أحببت تذهب إلى البيت الحرام تكمل حجك تطوف طيب، وإذا أحببت ترتاح وتروح اليوم الثاني بكيفك. يقول السائل بعض الناس يعتقد أنه إن من الحديث أن يسلم إذا سلم عليه أحد رد الله عليه روحه، يعتقد يقول بذلك فيدل على أنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب منه ما دام أن روحه قد ردت إليه. هو يوم كان حي عليه الصلاة والسلام قال لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يوم كان حي وهو بين أظهرهم أمامه، فكيف نعتقد أنه يستغاث به وهو في قبره؟ والله عز وجل يقول له وهو حي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع ولا رشدا. هذا هو حي حياة كاملة بينهم، ليس لك من الأمر شيء يقول الله عز وجل، هذا افتراء وكذب. النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره ما يملكون شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدرون شو قطمير؟ اللفافة الرقيقة على نواة التمر، يعني ما يملكون من النفع والضر ولا وزن قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني ينكرون ويجحدون لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهل العباد. فإياكم والاستغاثة بغير الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا الحق، ادعوني أستجب لكم. لا تتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته، لا تقول توجه إليك بفلان بنبيك بالولي فلان بالشيخ فلان توسل، لا، إياك إياك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما في واسطة أبدا. نعم. يقول السائل إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الرابع عشر مع طواف الوداع هل له ذلك؟ لا بأس بذلك، وهذا ذكرت أنا، قلت إذا أخرته ما دونتم ما تخاف من شيء، ليس معك امرأة تخاف من العادة، وأردت أنك تؤخر طواف الإفاضة ثم تطوفه بنية الفرض ويدخل فيه طواف الوداع فلا بأس. وما هو الأفضل، الجمع أم إفراد كل طواف على لا شك هذا صلاة خير من النوم، كونك تطوف مرتين أفضل من أنك تطوف مرة. يقول السائل أنا أتابع المؤذن وأقول مثل ما يقول، هل أستبدل عندما يقول حي على الصلاة بحي على الفلاح أم أقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا تقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، التكبيرات والتهليلات كما يقول، أما الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. نعم، نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.